هنا القاهرة. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلاسي عايزين ناكل كفتة وطرب عصافير بطني في حالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية وان كنت ناوي وان كنت ناوي ما تخش يلا على العكاوي. سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا ايه اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا. واهلا بالمستمعين والمستمعات وسفرة رمضان. سفرة رمضان النهاردة غنية بكل الخير وعمرانة بكل الأصناف الجميلة. يمكن النهاردة هنوفر على ربة البيت، مش هيبقى عندنا أصناف كتير النهاردة، يمكن هو طبق واحد هو اللي هنحطه على المائدة، لكن غني جدا ومليء بالسمك والرز. النهاردة هنقدم برياني بالسمك الفليه، وفي البداية إن شاء الله بعد ما المدفع يضرب هناكل تمر وهنشرب مشروب تمر هندي. تمر هندي طازة فريش، مش تمر هندي باودر زي ما اتفقنا. والحلو عندنا النهاردة هنعمل صينية الجلاش بالمكسرات، وضيفتي اللي هتقدم لنا كل ده هي شيف حبيبة يحيى. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. نورنا دايما في سفرة رمضان. ربنا يخليك. وهنقدم النهاردة البرياني، برياني بالسمك الفيليه إن شاء الله. ويعني المائدة هيبقى عليها طبق واحد، بس قد إيه غني؟ هو طبق واحد غني جدا ولذيذ وسهل وبرضه موفر حلو قوي. تمام، نبتدي مع بعض. عندنا سمك طبعا. إن شاء الله. عندنا سمك، نوعه إيه السمك ده؟ سمك فيلي ماشي، سمك بلطي ماشي، أي قشر بياض أو سمك بلطي فيلي. إحنا اللي عندنا النهاردة في الاستوديو ده سمك بلطي فيلي ماشي. أوكي. بنجيب السمك إن شاء الله. أنا هاخد قطعة من الفيلي. أيوة. هاخد قطعة واحدة بس، هقطعها جوليان، هقطعها قطعة رفيعة عشان عايزة أدخلها في قلب الرز. أيوة. عشان يديني طعم السمك مع السمك، طبق السمك اللي جنبي مني. أيوة. أوكي. معنا نص كيلو رز. معانا ملح، فلفل اسود، معانا حبهان، قرفة عيدان، جنزبيل، كمون، فلفل احمر الوان. أيوة. معايا كزبرة، معايا بهارات برياني، معايا صلصة طماطم وعصير طماطم. المقادير كتيرة قوي، هنقولها تاني. المقادير كتيرة لكن لذيذ وصغيرة على فكرة، بسيطة. كلها موجودة في البيت. تمام. نقول تاني: ملح، فلفل اسود، حبهان، قرفة، جنزبيل، كمون، كزبرة، بهارات برياني. أيوة. صلصة طماطم، عصير طماطم، وفلفل ألوان. جميل. البرياني ده اللي هو بهارات البرياني عبارة عن ايه؟ هنجيبها من السوبر ماركت؟ دي بتباع في سوبر ماركت جاهزة، معروفة عند العطار ومعروفة عند السوبر ماركت. مقدرش انا اعملها جاهزة. ممكن اعملها في البيت بس هتاخد مني وقت. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ معايا حبهان، معايا قرفة، معايا ورق لورا، معايا بلح جوزة الطيب. كل الحاجات دي بتتبل في صينية على النار، اشوحها، وبعد ما اشوحها طبعا بس الخلاط هتأثر معايا في الخلاط، في ضرب الخلاط. جميل. فانا بفضل ان انا اشتريها جاهزة احسن. خلاص. واللي عنده كبة ويقدر يعمل البهارات دي ويطحنها في الكبة هتبقى أفضل. حاجة جميلة وأوفر. أفضل وأوفر ومعروفة قدام مني ان هي فريش. بالظبط. معنا طبعا هنجيب زيت نباتي، الزيت اللي موجود عندنا في البيت. ايوه. وعايزة اقول بصلاية صغيرة جدا مفرومة. يعني انا مش عايزة بصل كتير، انا عايزة حاجة بسيطة. أيوة. هقلبها مع الزيت. هنزل بكل التوابل بتاعتي مع البصلة عشان تديني النكهة اللي انا عايزة. أيوة. وبعد ما تصفر البصلة وشفت ان هي داخلة على صفار، ببتدي ارمي وياها صلصة الطماطم. مع عصير طماطم فريش. هحط الملح، هحط الفلفل الاسود، وهجيب معايا فلفل الوان. ايوه انا عايزه الفلفل الالوان، هركنه على جنب مش هحطه دلوقتي. هجيب الرز هيكون مغسول ومنقوع، وهحطه في قلب التوابل بتاعتي مع المرقه مع الفلفل اللي انا حطيته مع صلصه الطماطم. أيوه. على نار هاديه هيغلي. في قبل ما انزل الرز بخمس دقايق هرمي عليها قطعه السمك اللي انا حطيته مع الفلفل الالوان. مع تقليبه بسيطه. ايوه السمك معروف ان هو بيستوي بسرعه. ايوه ما بياخدش فعلا، ما بياخدش وقت. مع الفلفل الالوان برضو نفس النظام، ما بياخدش وقت. أيوه. الاثنين هرميهم عليه خمس دقايق بالظبط، ومعايا طبق رز بالهنا والشفا. حاسه انه هيبقى جميل قوي ان شاء الله. ان شاء الله المستمعين هيجربوه. والرز بتاعنا، والرز مش بتاعنا لازم بسمتي. لا بس لا. لو اتعمل ببسمتي هيبقى حلو برضو. لو اتعمل ببسمتي هيبقى حلو، لكن الرز المصري بتاعنا احلى من البسمتي بكتير في فايدته. وفي القيمه الغذائيه بتاعته كمان. وقطعه السمك الفيليه دابت الحقيقه. ايوه وتوزعت في الرز، فبقى رز بالسمك. رز بالسمك هو ده برياني. مع طبق السمك بتاعنا اللي محطوط على السفره بالظبط. النهارده اللي احنا اتفقنا ان هنعمل سمك بلطي. ايوه جميل جدا. وهنروح للحلو. نروح للحلو. جلاش بالمكسرات. معايا نص كيلو جلاش، لفه. أيوة. جلاش. معايا سمنه. ربع كيلو مثلا او كوبايه سمنه. كوبايه سمنه نتفق بالمعيار. كوبايه سمنه. معايا صينيه، هنجيب صينيه هنحط هندهنها من تحت الاول سمنه. كل رقين في الجلاش هحط الماده الدهنيه بتاعتي. تمام. الماده دي هي اللي بتخلي لي الجلاش منفوش. ايوه وطري وحلو. وطري من جوه وحلو جدا. يبقى هنسيح الماده الدهنيه اللي عندي سواء زبده او سمن، هنسيحه. ونبتدي ندهن الصينيه بالفرشه. هندهن طبقه الجلاش دي بالماده الدهنيه بتاعتنا. الماده الدهنيه بتاعتنا حوالي نص اللفه اللي احنا جايبينها او النص كيلو. أيوة. هنشوف هيطلع كام رق. وبعد ما احطها انا عندي مكسرات على جنب مش عايزين ننساها. أيوة. معايا جوز الهند، معايا زبيب، معايا سوداني، لو عندي عين جمل ماشي. لو عندي لوز ماشي. كل المكسرات الموجوده وفي امكانياتي ان انا احطها هحطها. وهجيب النص الجلاش الثاني برضه هعمل بنفس الطريقه. رقين رقين مع الماده الدهنيه بتاعتي. واجي في الاخر هقطعها وادخلها الفرن عبال ما اجهز السيرب بتاعي والعسل بتاعه. طبعا السيرم ده لازم يكون بارد. هتبقى مقاديره ايه؟ مقادير الشربات بتاعي. الشربات بتاعي عباره عن كوبايه سكر، كوبايه ميه، ليمونه، معلقه فانيليا. مره اخرى. كوبايه سكر، كوبايه ميه. ايوه. ليمونه، معلقه فانيليا. ايوه. هيتحطوا على نار هاديه. هيغلي معايا، واول ما احس ان هو بدا يتقل. المعروف ان الجلاش بيحب العسل بتاعه بيكون تقيل شويه. أيوة. مش زي تقيل لازم البسبوسة. يتقل او مش زي تقيل الكنافه. البسبوسه، البسبوسه خفيف. البسبوسه بتحبه خفيف. الكنافه تقيل. الكنافه والجلاش بيحبوه تقيل. ايوه احنا هنستنى عليه لما يتقل. تمام. هو هيتقل وانزله طبعا عبال الجلاش ما يستوي معايا في الفرن. هيكون كل حاجه جاهزه وبارد، ويطلع الجلاش سخن اسقيه بالسيرب البارد بتاعي. الحقيقه سفره جميله وريحه السمك جميله، وطبق خليجي قدمناه النهارده بكل سهوله. بكل سهوله وكل حاجته موجوده في البيت، مش هحتاج حاجه من بره. سفره هنيه. وشكرا شيف حبيبه يحيى، بشكرك. العفو لحضرتك. بكره حلقه جديده من سفره رمضان. سفره رمضان. اعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي.